منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بإخواننا وأخواتنا من طلبة العلم في هذا الدرس الثالث من الوحدة الثالثة، وعنوانه معالم العهد المدني. ويتكون هذا الدرس من ثلاثة عناصر: الأول تعريف بالعهد المدني، الثاني خصائص العهد المدني، الثالث أبرز الأحداث التي حدثت في العهد المدني. فأما العنصر الأول فالعهد المدني، يتمثل العهد المدني من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لما هاجر وحتى وفاته، فهذا كله يسمى عهدا مدنيا. وهذا العهد له خصائص وسمات، ويمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة تأسيس المجتمع الإسلامي وتمكين الدعوة الإسلامية، وقد أثيرت في هذه المرحلة القلاقل والفتن من الداخل، وخاصة من المنافقين واليهود، وزحف فيها الأعداء من الخارج في غزوة أحد، وكذلك في غزوة الخندق. ثم بعد ذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد صلحا مع قريش في صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. ثم المرحلة الثانية مرحلة الصلح مع العدو الأكبر الذي هو قريش، والفراغ لدعوة ملوك الأرض إلى الإسلام وللقضاء على أطراف المؤامرات. وقد انتهت هذه المرحلة بفتح مكة المكرمة في رمضان سنة 8 من الهجرة. ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة استقبال الوفود ودخول الناس في دين الله أفواجا، وامتدت هذه المرحلة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. فتجد أن يعني ترتيب هذه المراحل إنما هو مرتبا على الواقع الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فينبغي على المسلمين أن ينظروا إلى واقعهم ولا يتحركوا حركة وينتقلوا إلى خطوة أخرى إلا هي محسوبة، وينظروا إلى الواقع ويراعوا التوازنات في الدول. وأما العنصر الثالث فهو أبرز الأحداث في هذا العهد. ففي السنة الأولى من الهجرة كما هو معلوم نزل النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وبنى فيها مسجد قباء. ولاحظ هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مهاجرا ومع ذلك نزل في قباء، وهي قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بدأ بها ببناء المسجد، وهذا يؤكد لك أهمية المسجد في الإسلام. ثم بعد ذلك بنى المسجد النبوي والحجرات التي سكنها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وفيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناته وزوجته سودة وزيد بن حارثة وأبو رافع. بعثوا النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد وأبو رافع إلى مكة حتى يأتوا بأهله، لكن لم تأتي زينب رضي الله عنها. وفيها عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة مع اليهود بالمدينة، وهذا فيه نوع كذلك الأمر تسكيت بعض القوة والصلح حتى يتمكن ويستطيع أن يغير الوضع بما يترتب لا يترتب على ذلك فيه مفاسد. وفي ذي القعدة آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ومن التشريعات في هذه السنة تشريع الأذان والزيادة في صلاة الحضر، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين، فأصبحت بعد ذلك الحضر 4 ركعات. في السنة الثانية من الهجرة في صفر غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء حتى بلغ ودان، وهي أول غزوة غزاها بنفسه الشريفة فداه أبي وأمي. طبعا هناك فرق بين الغزوة والسرية. الغزوة هو التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السرية هي التي يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ربيع الأول غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الأولى، هذه قبل البدر الكبرى، حتى بلغ وادي صفوان. وفي رجب وشعبان نزل الأمر الإلهي بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وهذا فيه نوع من التمايز الآن بيننا وبين أهل الكتاب. لكن ما نزل هذا التمايز في البداية، لأن المسلمين لم يكونوا ممكنين في هذا الباب. فينبغي أيها الأخوة ملاحظة هذه الخطوات والبناء عليها في حركتنا في الواقع، سواء كان على مستوى الدول أو مستوى المؤسسات أو مستوى الجماعات ومستوى الدعوة في العالم الإسلامي. وفي يوم الجمعة 17 من رمضان وقعت غزوة بدر الكبرى، وفي شوال نقض يهود بني قنيقاع العهد فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. وفي السنة الثالثة من الهجرة في ربيع الأول قتل كعب بن أشرف اليهود بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم وألب عليه، فقال من لي بكعب بن أشرف، فأرسل إليه الصحابة وقتلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شوال وقعت غزوة أحد المعروفة وحصل فيها ما حصل. والسنة الرابعة من الهجرة غدرت يهود بني النضير فأجلاهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. ولاحظ هنا اليهود يعني دينهم الغدر وهم غدارون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعاهدهم، فإذا غدروا عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاقبهم ابتداء. وفي شعبان وقعت غزوة بدر الآخرة. وأما في السنة الخامسة من الهجرة وفي مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، افترى المنافقون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي حادثة الإفك، اتهموها بالزنا والعياذ بالله، فبرأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وهكذا تجد أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ليس بمنأى عن الابتلاء حتى في أهله وإخوانه وصحابته ومن يتعلق به. وهذا إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وفي شوال وقعت غزوة الأحزاب، وفي ذي القعدة وقعت غزوة بني قريظة لأنهم نقضوا العهد فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزاهم. وفي السنة السادسة من الهجرة في الحديبية كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، لأن الصحابة ذهبوا معتمرين لكنهم منعوهم، وهنا اجتمع الصحابة وبايعوا بيعة رضوان تحت الشجرة على القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي هذه السنة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا إلى ملوك العالم يدعون فيها إلى الإسلام. ولاحظ هنا وقفة سريعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السنة السادسة من الهجرة، 6 سنوات من الهجرة و13 سنة من الدعوة في مكة، 19 سنة لم يدعو العالم، وإنما كانت دعوته في البداية وأنذر عشيرتك الأقربين، وهو مبعوث إلى العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا يعطيك على أن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بأهل بيته ثم بأهل محلته ثم بقريته ثم بالبلد الأكبر، وهكذا تتمدد دعوته. ولا يقول لنا قال أنت مسؤول حتى عن هذا الذي الوثني الموجود في أدغال أفريقيا، أنا مسؤول عنه. لست مسؤولا عنه أنا الآن، لكن أنت تمدد دعوتك هكذا هكذا حتى تتسع، ثم بعد ذلك ترسل رسائلك إلى العالم. وفي السنة السابعة من الهجرة وفي المحرم من هذه السنة كانت غزوة خيبر. في غزوة خيبر قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب ومعه من مهاجري الحبش الذين هاجروا، ومعهم أبو موسى الأشعري ومن معهم من الأشعريين جاءوا من اليمن. وفي هذه السنة أهدت يهودية شات قد سمتها، ولكن أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم لقمة ثم أخبرته الشات بأنها مسمومة. وفي هذه السنة كذلك قدم حاطب بن أبي بلتع من عند المقوقس الذي في مصر، وقد أرسل معه للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ماريا وأختها السيرين وبغلة وحمارا وكسوة وأخذ أسلمت ماريا وأختها قبل قدومهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت ماريا من حظ النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له إبراهيم، ووهب النبي صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت. وفي ذي القعدة كانت عمرة القضاء، يعني هذه عمرة القضاء التي بدلا من العمرة التي منعه المشركون منها. وأما في السنة الثامنة من الهجرة في شعبان نقضت قريش عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك كان فتح مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وخرج بجيشه لفتح مكة. وبعد ذلك في شوال من هذه السنة كانت غزوة الطائف، وفي ذي القعدة اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عندما أتى من غزوة الطائف. وفي السنة التاسعة للهجرة كانت غزوة تبوك في رجب، وفي رجب وفي مرجعه من تبوك هم بعض المنافقين بالفتك به فأطلعه الله سبحانه وتعالى على ما قصدوه ففشلت خطتهم. وفي ذي الحجة حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في السنة العاشرة في رمضان اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم 20 يوما، وعرضه جبريل بالقرآن مرتين. ثم في ذي الحجة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ونزلت عليه صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما في السنة 11 للهجرة في المحرم ظهر الأسود العنسي الكذاب اليمن، دعا النبوة ودانت له نجران وصنعاء وعظمت فتنته. وفي صفر من هذه السنة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على أمره على سرية لغزو الشام، فتوقف بالجوف لمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صفر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فاستغفر لأهل البقيع كالمودع لهم، ثم بدأ المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد الوجع، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمرض في بيت عائشة. وفي ربيع الأول قبل أن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس خطب في الناس فبين فضل أبي بكر وأوصى بالأنصار خيرا وحذر من اتخاذ القبور مساجد. ثم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم واحد قتل الأسود العنسي الكذاب، قتله فيروز الديلمي، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن يأتيهم خبره. هذا من معالم نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي منتصف النهار من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من هذه السنة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ رسالة ربه، بلغ رسالة ربه فداه أبي وأمي ونفسي وروحي. وفي يوم الثلاثاء دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 63 سنة صلى الله عليه صلاة دائمة ما دامت السماوات والأرض. وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونلقاكم في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.